قال حفظه الله تعالى: باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حقه في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر. وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء، كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام لطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير فيطعم عن كل يوم مسكينا. هذه المسألة التي بدأناها البارحة، وهي بيان أحوال الناس بالنسبة للقضاء، فهناك صنف من الناس يلزمهم القضاء فقط، وهم أربعة: المريض والمسافر والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما أو على نفسيهما، غير أن بعض أهل العلم يلزم الحامل والمرضع بالإضافة إلى القضاء، يلزمهما بالكفارة وهي الفدية قياسا على الكبير والمريض، بناء على قول لابن عباس رضي الله عنهما. وهناك صنف عليه القضاء والكفارة، صنف عليه القضاء فقط: المريض والمسافر، وفي قول بالنسبة للحامل والمرضع، وصنف عليه القضاء والكفارة وهو من فوت ما لزمه من القضاء حتى جاء رمضان الآخر بغير عذر. أما لو كان بعذر فإنه كما يعذر في الأداء يعذر في القضاء، أما إذا كان بعذر بغير عذر فعليه القضاء والفدية، وإن كان بعذر فعليه القضاء ولا فدية ولو بعد رمضان الآخر. وكذا الحامل والمرضع عند من يلزمهما بالكفارة مع القضاء. ومن قال إنه يلزمهما القضاء فقط أو الكفارة فقط فإن الأولى خلاف ذلك، والأولى في حقهما القضاء والكفارة، لأنه قول ابن عباس وجمع من الصحابة وجمع من السلف الصالح بعدهم. وهناك صنف ثالث تلزمه الكفارة دون القضاء، وهو ما ذكره المصنف حفظه الله شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الكبير الذي لم يعد قادرا على الصوم، الهرم المسن الذي لم يعد يحتمل الصوم، ومثله المريض الذي مرضه مزمن، أصبح مرضه مزمنا بحيث لم يعد قادرا على الصوم ولا يرجى برؤه غالبا، فهذان يطعمان ولا يقضيان، يطعمان ولا يقضيان. وقد استدل عامة السلف على ذلك بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى يطيقونه أي يتكلفونه، يعني الذين حتى لو صاموا فإنه تنالهم بذلك ماذا؟ مشقة. تنالهم بذلك مشقة. فلذلك قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهم صنفان: الهرم الشيخ الكبير الذي لم يعد يطيق الصوم أو إن صام لقي في ذلك عنة ومشقة، ودين الحنيف قد جاء برفع الحرج، ومثله المريض الذي أصبح مرضه مزمنا بحيث لا يقدر على الصوم، وغالبا قد يستمر معه ذلك فترة وقد يموت به بإذن الله جل وعلا، فمثل هذا يطعم ولا يقضي. هذه خلاصة هذه المسألة. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض، للمريض مرضا يرجى زواله، والحامل والمضع الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحكم عليه القضاء، لأن صوم من أيام أخر بعدد الأيام الذي أخرها. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفطر المريض الذي يضره الصوم، والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة، لقوله تعالى في حقهم: فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وفي الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر. نعم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر الآن ستة أصناف يقضيان ولا يطعمان، هما المسافر والمريض الذي مرضه مرض عادي أي يرجى برؤه، وكذلك الحائض، كذا النفساء، وكذا الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، كما رجح الشيخ هنا حفظه الله. فهؤلاء الأصناف، ومثل ويلحق بهم أمر سابع أو صنف سابع، وهو الذي تعمد الإفطار ثم راجع إلى ربه وتاب إلى الله توبة نصوحة، فإنه أيضا يقضي ولا يطعم. كل هؤلاء يقضون ولا يطعمون، بخلاف ما عدا الخلاف الموجود في الحامل والمرضع. والمسافر والمريض الأولى أن يقال فيهما لهما ثلاثة أحوال: إن وجدت المشقة فالصوم أفضل، وإن لم توجد مشقة فالفطر أفضل، إن وجدت المشقة فالفطر أفضل، وإن لم توجد مشقة فالصوم إيش؟ أفضل. وإن كانت المشقة وعدمها متساويين فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء. وقد وردت أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على، فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولم يعد المفطر على الصائم. لكنه لما جاءوا في موقع آخر وذهب المفطرون فبنوا الخيام وسقوا الركاب وهيئوا للناس الطعام والشراب والمسكن والمنزل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا ما جعل بعض أهل العلم يفصل هذا التفصيل الذي أشرت إليه، وهو أنه إن كان وجدت المشقة فالفطر أولى، وإن وجد وإن لم توجد مشقة فالصوم أولى. وإن تساوتا وإن تساويتا فإيش؟ خير بين الصوم والمفطار. وعلى أي حال لا يعترض على من صام ولا على من أفطر في حال السفر، لأن ذلك كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه بين في حديث آخر بقوله ليس من البر الصيام في السفر، ما يدل على أن الفطر أولى، وهذا محمول عند وجود ماذا؟ المشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فلو كان يقصد ليس من البر مطلقا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الأفضل. فيحمل هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر حال ماذا؟ حال المشقة، حال المشقة. قد يقول قائل من المتحذلقين: نحن اليوم نسافر في سيارات وطائرات وقاطرات، وربما يأتي ما هو أعظم، العلم عند الله تعالى، فالمشقة غير موجودة. يرد على هذا بأمرين، وقد سمعنا هذا من بعض الناس الذين لا يفقهون الدين ويفتون بغير علم. نقول هذا الاعتراض يجاب عليه من وجهين. الوجه الأول أن هذا هو أمر الله في كتابه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذا أمر. الأمر الثاني أن الذي شرع لنا ذلك عالم بأنه ستكون هناك وسائل راحة من سيارات وقاطرات وطائرات وبواخر ومكيفات ونحو ذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالذي شرع لنا القصر والفطر، القصر في السفر والفطر في رمضان في السفر، الذي شرع ذلك يعلم أن هذه التطورات سوف تحصل، إذ هو لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. وهناك أمر ثالث يرد به على هؤلاء، وهو أن يقال إن السفر مهما كانت التسهيلات فيه فإنه غالبا توجد فيه ماذا؟ مشقة. الآن تصور نأخذ أسهل شيء وهي الطائرة، يتطلب الأمر أن تعد أثاثك قبل أن تذهب إلى المطار، وأن تقطع تذاكرك، وكت صعود الطائرة، ثم تتوجه قبل الإقلاع بفترة، ثم ربما تجد زحاما في الطريق أو في داخل المطار بسبب وزن الأثاث، ثم قد لا يجد أحيانا إركابا، ثم إذا ركب قد يحصل ما يحصل من الطوارئ. مهما كان قد توجد ماذا؟ إيه؟ مشقة. والله تبارك وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. قال حفظه الله: وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة. وأما الحائض والنفساء وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة. وأما الحائض والنفساء يحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح. والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر. ويجب مع القضاء على من أفطرت بالخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرت. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة بالحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام، يعني أداء مع وجوب القضاء عليهما. ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه. نعم، هناك يعني هذه خمس مسائل أجملها الشيخ حفظه الله. المسألة الأولى: المسافر والمريض في حال المشقة هل يصح الصوم منهما؟ الجواب: يصح مع ماذا؟ مع الكراهة. يصح مع الكراهة، يعني الصوم يقع منهما صحيح، لكن لا يجوز للمسلم أن يقع في الحرج الذي جعل الله له منه مخرجا، بل الأولى أن يأخذ بماذا؟ برخصة الله تبارك وتعالى التي رخص له. فإذا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الحائض والنفساء يجب عليهم الفطر وجوبا ولا يصح الصوم منهما، يحرم عليهما الصوم مطلقا ويجب عليهما الفطر، ولو صامتا لم يقبل منهما ذلك الصوم. فهذه المسألة يعني الحائض والنفساء يجب عليها أن تفطر وأن تقضي من أيام أخرى. الحامل والمرضع، الشيخ رحمه الله حفظه الله ممن يفصل في أنه إذ خافتا على نفسيهما فعليهما القضاء دون ماذا؟ دون الإطعام. وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء والكفارة، وهي الفدية، وهي نصف صاع من قوت البلد لكل مسكين. فلا بد من التفصيل في هذه المسائل حتى يتضح الأمر ويتجلى. نعم. قال: ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة الغريق ونحوه. يلحق بمسألة وجوب الفطر فحال الحائض والنفساء من تعين عليه أمر كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو انتشال شخص انهدم عليه بناء فتعب من يقوم بهذا العمل وخشي على نفسه، فإن له حق الإفطار، فعليه أن يفطر من أجل أن ينشط على ماذا؟ على إنقاذ الحالة، حالة الغرق، ولا شيء عليه إن شاء الله، بل هو مأجور بإذن الله. يعني عليه أن يفطر حالا حتى يتمكن من القيام في هذه المهمة، الإسعاف أو إنقاذ المريء الحريق أو الغريق أو نحو ذلك. فإنه لو لم يفطر ربما ما استطاع أن يواصل عملية الإنقاذ، والمشقة تجلب التيسير، والضرورة تقدر بقدرها كما قال أهل العلم. فإذا يلحق بهذا من احتاج إليه كمنقذي الغريق وكالسباحين الذين ينقذون الغرق وكالماهرين في إطفاء النيران إذا خشوا على أنفسهم أنهم يتضررون بذلك، فعليهم أن يفطروا وأن يصوموا من أيام أخرى، يقضوا من أيام أخرى. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك، والصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق. ويجب على المسلم تعيين نية الصوم. وقال ابن القيم: وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق. ومثله يعني أسباب ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أسباب الأسباب المبيحة للفطر، بل التي توجب الفطر، وهي الحيض والنفاس وماذا؟ والمرض والسفر. اثنان مبيحان واثنان موجبان. فالمرض والسفر يبيحان الفطرة، يبيحان الفطرة كما قدمنا من التفصيل من ما هو الأولى أو عدم الأولى. وأما الحيض والنفاس فهما موجبان للفطر، لأنه لا يصح منه الصوم لو وقع، ويلحق بهما منقذ الغرق، والغريق حكمه يعني أنه يتعين عليه الفطر، شأنه عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يريد بعباده العسر ولا يريد بهم العسر، وأنه ما جعل عليهم في الدين من حرج. ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل، كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، لأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل، فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئ إلا في التطوع. وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بنيته من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعقد على الماضي. أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة. فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار ألا يوجد قبل النية مناف للصيام. لا شرطه. فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار ألا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره، لم يصح الصيام بغير خلاف. هذه المسألة مسألة تبييت النية في كل ليلة، أم يكفي تبييتها في الليلة الأولى من الشهر، مسألة يعني تكلم فيها أهل العلم، وذكر الشيخ حفظه الله هنا أن الفرق بين الفرض وبين النافلة من الصوم. فمن صام فرضا صوم رمضان فإنه يجب عليه أن يبيت النية من الليل، ويعني أن ينوي الإمساك عن المفطرات من الليل. وعليه أن يحدد ذلك في كل ليلة، لحديث من لم يبيت الصوم فلا صوم له من الليل فلا صوم له. وهناك من أهل العلم من يرى أنه أن عقد العزم على صوم أول الشهر يكفي عن ذلك، وهذا كله في مسألة الفريضة. أما النافلة فإنه متى نوى الصوم ولم يسبق بمفطر ولو كان في آخر النهار. فأما النافلة فإن فيها نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه طلب الطعام من أهله، فلما أخبروه أنه لا يوجد في بيته طعام قال اللهم إني صام وواصل صومه. وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شطف العيش، لأنه خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة عليه الصلاة والسلام. وأما الذي يبدو رجحانه في المسألة هو أن من لم يبيت النية، المقصود يعني لو تغير عزمه فإنه لا صوم له. أما لو أنه نوى ابتداء الصوم ثم استمر على هذه النية دون انقطاع فإن ذلك يكفيه على الصحيح، يعني يكفيه كحال النافلة، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. لكن الذي يبدو والله أعلم أن من بيت من نوى الصوم من أول الشهر أن ذلك يجزئه ولا يلزمه تجديد النية في كل ليلة، ويحمل هذا على من لم يعزم، يحمل الذي فيه ذكر التبييت على من لم يعزم التبييت أصل بيت النية أصلا، كما لو فصله بعدم العزم فمثل هذا لابد أن يجدد وينوي، لأنه لو أن مسلما يعني قام ولم يتسحر وما فكر في مسألة النية وقام بعد طلوع الفجر فماذا يفعل؟ نقول له لا يصح صومه. الصحيح أنه يصح صومه، وإن كان الأحوط والأولى والأكمل هو أن يبيت النية ماذا من الليل. نعم. وقد انتهى باب الصوم ولعلنا